حبيب رقيبة اصدر قرارا بافطار رمضان وقال فيه ان الصيام يقلل الانتاج. وقبل ان يزيع هذا القرار على شعبه جاء بالمفتي التونسي وقال له يا فضيلة الشيخ انني اعددت قرارا بافطار رمضان لانه يقلل الانتاج. قال له الشيخ وماذا تريد مني؟ قال له اريد منك ان تعلن هذا في المؤتمر الشعبي الذي ساعقده، ساجمع لك العمال والفلاحين وانقل الاذاعة والتلفزيون والصحافة. فقال له المفتي انا على اتم استعداد. اسمعوا ماذا حدث لهذا الرجل وجمع ابو رقيبة. ونفسي لا تطاوعني ان اسميه الحبيب. جمع الشعب وقال لهم ايها المواطنون لقد قررنا افطار رمضان لانه يقلل الانتاج، وسوف يقوم بتلاوة الفتوى عليكم فضيلة الشيخ مفتي الديار التونسية. اتفضل يا فضيلة الشيخ. وخرج الشيخ ليعلن القرار، خرج ثابت القوى وطيب الاقدام كأنه الجبال الشم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فاذا كان الله قال ذلك فالله اصدق القائلين. وقد كذبت يا فلان. لن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق. قالها المفتي وهو يعلم ان الكرسي الذي تحته سيميد ويهتز، ولكن الى الجحيم ايها الكرسي، لا قيمة لك. اذا كان هذا الكرسي سيضيع فان هناك جنات ونهر، هناك مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعزله برقيبة واستقبل الرجل العزل ابان سطوته ومجده مستريحا النفس هانيها، وقبل ورقة العزل كما يقبل آية الله تاليها. مرحبا بالآخرة إذا أقبلت، ومع ألف سلامة للدنيا إذا رحلت. الدنيا إذا حلت أو حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات